هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. من بعد راسي ما تبقى كتانة ونهد من الحلف، قلت أهيانة عاوزنا أقول الجواز لنا كنت خرفانة. نجيب ريخاني موش يشتغل من بكرة. أنت يعرف اشتغل في المطرح بتاع نجيب ريخاني؟ طبعا أعرف بس ما أقدرش. ليه؟ عشان إيه مش يقدر؟ بعدين سي نجيب يزعل مني. نحتفل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم باقتراب وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة نقدم لكم البرنامج الغنائي الحجة زهرة من إنتاج أول الخمسينات. هنا القاهرة. الحجة زهرة. البلد يا اهل مشتوله وميت اخضر، اللي نوى على الحجاز العمده يتحضر، ياخد فلوسه ويتوجه على البندر، ووراءه شيخ البلد والعمده يمضيها، ويكون حدا الصحه من قبل الضعم بدر. يا شيخ مغاوري الحج قال يحرم إن كانت الوحدة تطلع ما معهاش محرم. معلوم يا زوجك يا ابنك هو ده الأكرم. وإن كنت مليش خلف والجوز تعيش أنت، ابن أختي ينفع؟ مؤكد والإله أعلم. ومين يا خالة اللي ناوية تطلعي وياه؟ أخوك فهمي إن نجح نادر لكون واخداه، ده ابن اختي ابني ومن صغره مربياه. طب وين ما جاش في الاجازه تاخدي خال شندي؟ شندي قطع، هو ده ينفع احج معاه؟ لولاد خديجه ولا شندي ولا سماعين الا انتوا يا ولاد بهانه وحدكوا الغاليين. ايرات لك انتي وفهمي 24. يا سلام يا خاله، بغير من فهمي بالذمة. ده هو ده الغالي من زيه في غلاوته مين فوق حجري يوم ما اتولد شافت عينيه النور، وفي حضني دفيت عظامه وسنن الدردور، ومن يميني انطعم اول عشاء وفطور، واللي حرمني الخلف عوضني به عنهم. تنصان يا فهمي وترجع دي السنة مجبور. عواف يا زهرة. يعافيك يعافيك يا خلشندي. دي مين، فتيحة؟ أيوة أنا. إيش حالك وحال جندي؟ وأبوك ليه من زمن ما باش يفوت عندي؟ أصل الزراعة اليومين شغلاه. مفيش جوابات من فهمي؟ ملخوم في حاله. إياك بقى يعدي، هو السنة في الشهادة العالية باينه ده حيبقى حتة مهندس لم ورد فنه، يحميه ويحمي اللي من نده ومن سنه. والله ما حبم علينا، بس يتفكر فينا ما يتعدل. خليك بعيد عنه. يعني يا زهرة ورست السهم والإراطين والكام وتسعين جنيه حقك مع المرتين من جوزك الشيخ جاب الله ومرأتهم عين، وملك انت يا شندي تكونش لك شوفة؟ ان كانش فيك الشوف هالبت حيكون فين دلوقتي؟ يفتيح قرشينها حينسحبوا في اكل وفي شرب من غير دخل تفرحبه، وجبال من الكحل بالمرود بيندحبه، وخطرة شغل لها القرشين في شغلانة غار قرش تحت البلاطة ما نفع صاحبه. جالي الكلام يا بنتي. صبرك استني، وانا لسه قلت المراد ولا تفهم مني؟ خليه يكمل. كومو لحظك وتتهني. قوليلها يا فتيح، ايه رأيك في ابو مسعود؟ راجل صاحب ذمه جد وحنبالي سني. ايه اللي دخل لنا دلوقتي ابو مسعود؟ ما هو ده مرادي يا زهره وغايه المقصود، تحط مالك على ماله يزيد ويجود. قصدك اتاجر معاه؟ مش بس ده قصدي، قصدي تجاره ونربطها بنسب معقول. يا ندامه، من بعد راسي ما تبقى كتانه ونهدي مني الحلف. قلت اهيانا عاوزنا اقول الجواز لانا كنت خرفانة. مفيش خشم الحلال والكل سوق كيلو. ما نفضي سوقي يا بنتي وحمدة مولانا. راجل غني مقتدر عنده 7 فدادين والسن لسه معدى زهوة 60، ولا لوش ولد زي حالك يعني من خلصين. هو كان كلمك ولا طلب قربك؟ يا ستي سايق عليا كل يوم 50. غزل الشبك منحبك علشان يقع طيره. سيب الكلام ده بقى وشوف لك كلام غيره. يحرم جواز العجز نبقه وصبيره. هتحرمي ما احل الله يا وليا، ده جوز تعيشي معاه تتمرغي في خيره. يا خالة مش قلتي بدك تطلعي دي العام تحجي وتزوري بلا محرم وقالوا حرام؟ اديكي هتلاقي محرم دي السنه وامام. ان كان على الشرط ده ويحج ويايا، ده هو ده قصده ومراده تمام. مادام كده يبقى حالا حضروا حالكم وبلوا سكركم وادعوا اللي على بالكم وضبوا المصطبه ومراتي جايالكم عشان تساعد. له الليله الكلام دغري. امال عشان تعرفي امتي على رجالكم. زغروطة من القلب يا اللي تحبوا زهرتنا. يا بنت هسي اختشي للناس تبكتنا، ده شرعي ربي وده ديننا وسنتنا. خير يا اختي؟ خالتي الليلادي هيكتبوا كتابها على عم ابو مسعود. مبروك يا عروسة. قلب صبر وسمع فرحان. اه يا هنا اه اه يا هنا الأربعين تبقى السنين للمواعيد جنة رضوان. آه يا أنا آه يا أنا صفيت يا زمان. آه آه يا أنا آه آه يا أنا يا زهرة يا زهرة اصحي، ده الوخم بطال. قوم الحق الصبح حاضر. يا عليم بالحال، اعوذ بالله من الغفلة وهم المال. يا صبح نادي على عيونك يا ابو مسعود، ازاي جنبك صباح؟ الحمد لله. عال طيب يا شندي على مهلك. فين المفتاح يا سيدنا صباح؟ صباح الفل والتفاح، اديني من نجمه متوكل على الفتاح. ما هي التجاره شطاره، ربنا يقويك والنفعه للجميع. والامانه فلاح. هو انتي؟ طب صباحي ما تخش وتصبح. خليه يا شيخه يروح دكانه يستفتح، ده الصبح يا زهرة في ساعة رضا تربح. كم حق دخان وقدرة فول بينباعوا للسواقين اللي نازلة على الطريق ترمح. اسكت يا شندي ودار السر في عبك. ما تخافش، ده اللي حافظنا من العيون ربك. اوعى يا شندي الشيطان يغويك ويلعبك. ليه بس حتفوري دمي يا شيخ؟ روق، ده المال يزيد في ايديك. يا ما قلبي بيحبك يا عم ابو مسعود، ده انت ذهب من ساق. وانا اللي كخه؟ ما حواليك الا قلب دماغ. ابقى جايب لك ايراد 72 ساق وتقولي برضو الشيطان. اتوكل انت امال. انا من كلامها يا شيخ حالتم على الاسدار. يا زهره مالك وماله، كل يوم تسقيه من السم ده على طول. ويا ريت يحوق فيه، ده انا عارفه شندي وقلت يا بته طوعيه، دوا على وداني لجلك جوزك ورضيت وقلت محرم في حجي وراجل انصم بيه. وايه حصل؟ مش خير؟ خير نحمد المولى، لكن ظهر لي ان كانت همتهم اولى، بيحتي فينا عشان على العمله يستولى ويفتح الدكان. ما هو لما كلمني وخد 200 مني قلت ان القريب اولى، وان كان على الحج خليه للسنه الجايه. يا هل ترى من يعيش الرك عنية؟ يعني انت راضي بكده؟ ايه بس في ايديا، انا قلت اخوكي صلاح امره حيرضيكي، طوعت عقله ناولته المية على المية. طيب ودكانته دي فاني ناحيه فاتحها؟ اهو قال لي عند المناشي والطريق رحه، وكل يوم الجدع بيجيب مفاتيحها ويجيب لنا القرشين. ولا شفتهاش ابدا؟ من يوم ما خدتك لا سبت الدار ولا سطحها. حكايتنا دي لم جرت وخيبتنا لم كانت، يبقى احنا نايمين هنا على حس دكانت سيش اندي. لو فيه خيانة برضو كبانت، مش تحت راسك ليلات تبات مفاتحها. لها في الفلوس يا بطل والسلسلة انصامت. هتلعب الفرف عبي. هو كان نايم. ازاي دي تحصل كده وانا في العسل عايم؟ في التلتمية خلاص مستعوض الدايم. ده يكون يمين بالطلاق يا زهرة، لو شندي عمل الجواز ده علشان على مالي يتلاقي. يا خالة يكفى بكى، دي الخلق ما ترحم. أبكي الثلاث ميات ولا أبكي على المحرم ولا على حجتي رايحة أبكي وترحم؟ مش تبعتي الفهم يجي يشوف له تصريفة. أشكي لربي شكايتي للعبيد طهر، راح لك فتح دكان ولجمعتين بالعد وفي كل يوم بالإيراد. قال يعني يجي جد، ولما رحنا له يوم ولا كانش قال له حد، لقينا كل البضاعة ما تساويش 20. وفين بقيت الفلوس؟ قال اختفت في الجرد. راح لك أبو مسعود رامي التلات طلقات وشتيمة وسط الطريق وزعيق وهات يا عياط، وراح يبلغ وشندي في البلد لمبات هرب الحرامي، وراح ما بنتلوش جرة. وانا اللي قاعدة هنا ابكي التلات ميات. الست زهرة حسن. مين يا اختي؟ دي البوسطة. جواب مصوجر. تعالى خش يا وسطى. فين ست زهرة؟ انا. تعاليلي على البسطة، هاتي صباعك هنا. الختمة هو يا ابني. ناوليني. تعرفش يا ابني منين ده؟ من الواسطة. من الواسطة؟ ماليش حداها حد يعرفني. الراسل اسمه محمد فهمي. فهمي ابني ناولني، هات الجواب. يا ستي استني، بتعرفي تقري؟ لا. طيب انا اقرالي. يا ابني يخليك اوام افتح وطمني. والدتنا زهرة العزيزة يعز مقداره، بعد السلام الهنا والسعد زواره، وصل لسمعي عمل شندي وأخباره، ولقد تأثرت جدا. ربي ينصفني. ولولا بعدي مطالك هبو من نار. يا وزندك يا فهمي. اسمعي مالي. سمعته؟ قد نجحت العمدة في العالي. زغروتة يا فتيحة، أول ما الفرح جالي وعينوني مهندس شركة الطيران، ونجحت في مسابقة الواسطة. سرح بالي. أفهمك. طب قول. ابنك بقى مهندس في شركة الطيران. طيران؟ ما هو كويس. يعني يسوق طيارات؟ ده يسوقها ويريس على السواقين. وش رمه في الوسطى يا كبدي؟ يظهر هناك فيه مطار. ايه يعني؟ نهار احوس. مطار ده ايه؟ دي الزريبة اللي تبات فيها الطيارات. استبر، خد منها واعطيها. اكمل. اقرا. المسابقة كمان، فهمتيها؟ معرفش يا ابني المسابقة دي ايه. اقولها لك، لو كنت غاوية الجرايد كنت شفتيها. عملوا امتحان للي يرسم للمطار رسمه. فهمت. ام عداه اسم الله على كاسمه، وادوله مبلغ كبير. هو احنا حنقاسمه؟ القصد باعت يقول ادوله تذكرتين لاتنين يسافروا في طيارة على اسمه. وهو كاتب لك: يا خالة حضري حالك للحج، والتذكرة طيه بعتها لك، ومعاها 20 جنيه، وانا كل من مالك، وجيلك بعد جمعة تكوني وضبطي كل الامور، والسلام على كل من جالك. مش فاهمة يا ابني. ودي اخرى ماهيش واضحة يا أستا خالتي، دماغها طايرة من الفرحة. سامحيني يا ست. قولي بس أنا مسامحة. قصده تسافري الحجاز وياه في طيارة. وهو عدواء. ده انتي توصلي في لمحة. يا فهمي يا ابني بهانة، خد دعاء مقبول. يوسف يحسن شبابك يا فهمي وينصرك على طول. آمين. ويجعل سرورك عالدوام موصول. فين نفحتي؟ خد جنيه ولهوش كتير يا ابني. الله يزيد فرحكم ويكون بعلم وصول. المنصر الحرمية لا في العراق والمية المنصر الحرمية لا في العراق والمية وانت بسلامت النية مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، بناء على طلب الأصدقاء على صفحة جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك، وأخص منهم صديق الجروب الدائم علاء سالم، نحتفي الآن بذكرى الفنان الكبير حسين رياض الذي رحل يوم 17 يوليو عام 1965، ونقدم برنامج إني أعترف الذي يروي فيه اعترافاته من إخراج أحمد أبو زيد، ومدة البرنامج ساعة، لذا سنقدمه على جزئين. والآن مع الجزء الأول. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في برنامج إني أعترف، نقدم لكم قصة حياة الفنان حسين رياض. قصة حياة الفنان حسين رياض كتبها محمد دوارة ويخرجها أحمد أبو زيد. قصة حياتي أنا في برنامج إني أعترف في ساعة؟ أيوه. لا لا لا، ده مش ممكن أبدا، دي حاجة مستحيلة يا أستاذ أحمد، أنا معتذر عن إذنك. الله، على فين يا أستاذ حسين؟ مروح طبعا. الله، والبرنامج والمستمعين نقول لهم إيه؟ اتصرف يا أستاذ، أنا مش مسؤول، إنما حياتي ما أقدرش أقولها أبدا في ساعة. مش ممكن نختصر، نركز مثلا، نختار الحوادث المهمة؟ ولو برضو ساعة ما تكفيش. ثم أقول لي نعزف إيه ونسيب إيه ونقول إيه، كلها حاجات مهمة، كل حادثة لها معناها ولها عبرتها. اعفيني يا أستاذ، الله لا يسيئك، عن إذنك، ما تزعلش. بس روق يا أستاذ حسين، روق شوية وتفضل استريح جنبي هنا عشان نتفاهم نقول إيه ونسيب إيه. طيب يا سيدي، وادي قاعدة، اتفضل. نتفاهم بقى. أيوة نتفاهم، علشان نوفق بين مدة البرنامج المحدودة وبين قصة حياتك الحافلة، ممكن نمر كده يعني على فترة طفولتك بسرعة مثلا، يعني حاجات كده اللي عملتها وانت صغير. يبقى البرنامج ناقص. ليه؟ لأن فترة طفولتي لها علاقة كبيرة باتجاه الفن والمسرح. ازاي بقى؟ ايوه يا سيدي، قلتلي ازاي. او بالشكل ده بقى يا استاذ نقدر نتفاهم. والدي الله يرحمه كان اسمه محمود شفيق، وكان بيمتلك عزبتين، واحدة في المنيا منيا القمح والتانية في السنبلاوين. بعدين باع العزبتين دول وعمل أول مصنع لدباغة الجلود في مصر في جهة اسمها الإرابية، وجنبه عمل مصنع تاني للأحذية. دي حكاية مهمة جدا ما نقدرش نسيبها. وشخصية والدي الله يرحمه لازم تصورها للمستمعين تصوير دقيق، لازم يعرفوا انه كان صديق شخصي لبعض رؤساء الدول في اوروبا، وانه كان غاوي تربية الخيول، وانه كان بيزور روسيا كل سنة. واشمعنى روسيا بالذات يا استاذ حسين؟ لانه كان صديق شخصي لقيصر روسيا الاخير. والمصنعين مين كان بيديرهم اثناء غياب والدك؟ ايوه يا سيدي، له 2 وكلاء، واحد فرنساوي اسمه ميسيو بلان، واحد مصري من دمياط. أيوة. اسمه مصطفى مصيمس. أيوة. ويشرف على 2 أخويا الكبير مصطفى الله يرحمه. الله يرحمه. أخويا مصطفى ده كان غاوي حاجتين، والحاجتين دول كانوا سبب في تغيير مجرى حياتي. حياتك؟ حياتك أنت ولا حياته هو؟ لا، حياتي أنا يا أستاذ. وإيه هما الحاجتين دول يا أستاذ حسين؟ مصاحبته للممثلين والفرجة على المسرح، حتى كان عامل قاعدة في منظرة البيت. أيوه. يستقبل فيها الممثلين ويقدم لهم فيها كل طلباتهم، ومن كتر اهتمامه بيهم كان عامل في القاعدة دي نصبة وبنك زي اللي بنشوفهم في القهاوي الكبيرة. تمام. أيوه أستاذ حسين. في المنظرة دي. أيوه. شفت معظم الممثلين المعروفين في العهد ده. أيوه. وكلمتهم وكلموني وأنا لسه طفل، وكان كل جمعة تقريبا ياخدني معاه المرصح ونقعد في لوج أو بنوار نتفرج ونسمع المغنى. مغنى؟ أيوة مغنى، لأن روايات العهد ده ما كانتش تخلى من المغنى أبدا. كويسة. كانت فرقة المرحوم الشيخ سلام حجازي، الراجل اللي له فضل كبير على المرصح والممثلين والمؤلفين. أيوة. فرقة سلام حجازي وفرجتي عليها أثرت عليا لدرجة ما تتصورهاش أبدا. أيوه. كنت لما أرجع البيت. أيوه. أجمع الأولاد اللي في سني في الحلمية الجديدة. فؤاد يا فؤاد، في إيه يا حسين؟ شايف السيوف دي؟ يا نهار زي بعضه، جبتها مين يا حسين؟ أنت عايز تودينا في داية؟ شوف حسين، حاسب بعدين السلاح يطول وتعورني. السلاح اللي يطول دي سيوف خشب. خشب؟ امال بتلمع كده ليه؟ اصلا متهونة ابويا فاضي حتى اشوف. وهتعمل بيها ايه سيوف الخشب دي؟ هتخطب الجمعة؟ لا، لازم هتعمل جيش وتطلع الانجليز. هم الانجليز هيطلعوا بسيوف خشب يا فؤاد. امال هتعمل بيها ايه يا اخي؟ حيرتني. هعمل الشيخ سلامة وبارز. تبارز؟ تبارز مين يا حسين؟ ابارز العدو طبعا. ومين هو العدو؟ امتى؟ انا كده وكده طبعا. يلا حضر نفسك. احضر نفسي ازاي بس؟ شمر الجلابيه لفوق. وشمر الجلابيه ليه؟ وحياتك يا فؤاد بلاش هزار، لازم تشمر الجلابيه عشان يبقى لبسك زي لبس فرسان زمان. هم فرسان زمان كانوا بيشمروا جلابهم؟ دهدي كانوا بسراويل يا سيدي، وديك هو لابس سروال زيهم. يلا الشغل ابتدى. اي اي اي اي حاسب يا حسين حاسب، لا تقلع عيني. انا الشيخ سلامة حجازي. وانا مين بقى؟ معرفش، دافع عن نفسك وخلاص. يلا كل واحد منكم يرفع جلابيته زينا ويمسك له سيف. يلا بينا. يلا يلا بينا. يلا أيامها ما كانش فيه جمعيات لهواة التمثيل، لأن الروايات كانت خليط من التمثيل والمغنى، وعلشان كده ما كانش فيه في القاهرة كلها غير جمعية واحدة بس في حاره اليهود، والسبب إن كان عندهم مطرب واحد اسمه أصلان. وفضلت الحالة بالشكل ده لغاية سنة 1912، لما رجع جورج أبيض من باريس بعد ما اتعلم التمثيل في الكونسرفاتوار. جورج ابتدى بروايات باللغة الفرنسوية مثلها على الأوبرا، وبعدين سعد باشا زغلول أقنعه بالتمثيل باللغة العربية، وفعلا ألف فرقة عربية وقدم روايات أديب الملك ولويس الحادي عشر وعطيل، وكلها من نوع التراجيديا. بعد كده ابتدت بقى جمعيات الهواة تتألف في كل أحياء القاهرة، في الحلمية الجديدة، في الفجالة، في الظاهر، في العباسية، وفي شارع محمد علي. أول جمعية ألفناها كان اسمها جمعية الاتحاد التمثيلي، ومركزها كان في بيتنا في شارع سوق السلاح، وكان رئيسها المرحوم حسني الشبراويني، وكان موظف في وزارة الأشغال وساكن في شقة في نفس البيت اللي احنا ساكنين فيه. عارفين يا جماعة روايات جورج أبيض نجحت ليه مع إن ما فيهاش مغنى؟ أصلها روايات كويسة. مش ده السبب الحقيقي، قول لنا أنت يا سي عباس يا فارس. وأنا إيش عرفني يا حسن أفندي؟ طب قول أنت يا سي حسن يا فايق. والله العلم عند الله. تقدر تقول أنت يا سي سليمان يا نيازي؟ لا يفتى ومالك في المدينة. مش فاضل إلا حسين رياض. تقدر تقول لنا أنت يا حسين ايه سبب نجاح روايات جورج ابيض التراجيدية؟ متهيألي انها نجحت لانها تراجيديا. يعني ايه؟ مش فاهم. ولا انا. التمثيل في التراجيديا فيه تنغيم، يعني قريب من المغنى. وايه يعني؟ يعني الناس اللي كانوا بيروحوا التياترو عشان يسمعوا المغنى من سلامة حجازي ما تحرموش من المزيكا اللي بيحبوها، لقوها في تمثيل جورج ابيض، بس مزيكا من نوع تاني. ما قصدك تقول ان ممثل التراجيديا يعني بيغني؟ ما مش معقول. طبعا بيغني. انا مع حسين رياض في كل اللي قاله. لو كان جورج ابيض ابتدى بالدراما او بالكوميديا ما كانش نجح، والسبب ان جمهور التياترو مش مستعد لحد دلوقتي انه يستغنى عن المغنى مع التمثيل، ولا يقدر يستغنى عن المناظر الفخمة والملابس التاريخية واللغة العربية. تمام تمام، دي حاجة مدهشة يا حسين. على فكرة أيوة. انتم موافقين على الروايتين اللي اخترتهم، فران البندقية وفقراء نيويورك؟ موافقين موافقين. على خيرة الله. كانت غيتي للتمثيل هي سبب ضعفي في اللغة الإنجليزية ولا كرهي للإنجليز، لكن اللي أعرفه كويس إني كنت في منتهى البلادة في اللغة دي، واللي كان بيدرسها لي في المدرسة هو الأستاذ إسماعيل وهبي المحامي الكبير حاليا وشقيق الزميل يوسف وهبي. من علا إسماعيل وهبي وشلاليته وإقلامه، حاجة ميلودراما خالص. لكن أعمل إيه في الراجل ده؟ أخليه يبطل ضرب فيا إزاي؟ أيوة، خطرت لي فكرة. علشان إيه معزموش يتفرج عليا وأنا بمثل مع إخواني في الجمعية؟ وفعلا قدمت له تذكرة بنوار في مسرح بريطانيا بصفة هدية، وهي في الحقيقة بدل ضرب. وفي الحفلة مجاش، بعد بداله أخوه يوسف وهبي وعلي وهبي وأصحابه مختار عثمان الله يرحمه ومحمد كريم ربنا يطول لنا في عمره. وتاني يوم بدل ما يرنني إسماعيل بالعلقة المعهودة عزمني أروح بيتهم، لأن أخوه يوسف وهبي معجب بتمثيلي وعاوز يتعرف بيا، وما كدبتش خبر. قال له يبقى عيش وملح، واللي ياكلوا مع بعض عيش وملح ما يضربوش بعض. سهلا يا حسين، انت كنت هاي ليلة امبارح. متشكر. انا اول ما شفتك قررت انك تنضم لشلتنا، وانا لي الشرف. احنا حنمثل رواية فانتوماس الرهيب. في انهي تياترو يا فندم؟ لا احنا مش حنمثلها في تياترو. امال فين؟ انتم عاملين جمعية تمثيل؟ لا ولا في جمعية تمثيل كمان. امال فين؟ في شوارع القاهرة. من اول مصر الجديدة لغاية الجيزة. ازاي كده؟ انا مش فاهم. انا افهمك. ايوة الحق نعمل معروف. انا حمثل دور فانتوماس. عارف فانتوماس يعني ايه؟ لا ابدا. يعني اخطر مجرم في العالم، يعني قتال قتلة، يعني داهية من الدواهي في الاجرام. وما سموه فانتوماس الرهيب ليه؟ كل ده مفهوم، بس يعني لمؤاخذة مش قادر افهم حكاية الشوارع. ازاي يحصل التمثيل في الشوارع بس يعني؟ عارف مين اللي حيقوم بتمثيل دور مفتش البوليس نقولة كارتر؟ لا ابدا. محمد كريم. كويس قوي. وبقية الاخوان وانت منهم حتقوموا بتمثيل باقي الادوار. في الشوارع؟ طبعا في الشوارع. انا حرتكب الجريمة في شارع وبعدين اهرب في اي حتة تخطر على بالي. طب وبعدين؟ يطلع مفتش البوليس نقولة كارتر يدور علي. فين؟ في الشوارع طبعا، من اول الجيزة لحد مصر الجديدة. اظن مفهوم دلوقتي. طبعا طبعا مفهوم مفهوم. الشلة في شوارع القاهرة بحثا عن فانتوماس الرهيب. الكلام ده بالنهار، أما بالليل فكنت بقدم مع زملائي في الجمعية روايتنا المعتادة. أيامها كانت بتشتغل معانا في التمثيل في الحفلات دي ممثلة شابة أصبحت بعد كده من أشهر الممثلات، وكانت صديقة وتلميذة للمرحوم عزيز عيد. وفي يوم اقترحت علينا اقتراح. أنا عندي فكرة مدهشة. إيه هي يا مدام؟ نستعين بعزيزة فندي عيد في عمل المكياج لأفراد الفرقة. إيه؟ عزيزة فندي مرة واحدة؟ أيوة. وفكرك يرضى؟ أنا مستعدة أقنعه ومتأكدة إنه حيرضى. ونفرض إنه رضي، حنجيب له الفلوس اللي يطلبها منين؟ منين؟ ده يمكن يطلب 20 ولا حتى 30 ولا 40. ده عزيز عيد يا. أنا أضمن لكم إنه ما ياخدش أكتر من 5 جنيه. 5 جنيه؟ الكابورال سيمون بحاله ياخد 5 جنيه؟ كابورال سيمون مين؟ ده أنا شفته في رواية أوتيل بيمثل دور ياجو، كنت هتجنن. هتجنن؟ هو أنت لسه حاق؟ أرجوك يا حسين بلاش هزار، أنت عارفني أنا الراجل جد في جد في جد. من فضلكم من فضلكم يا جماعة خلونا في الموضوع. إذا كان يقبل يجي بالمبلغ اللي قلت عليه يبقى تنازل منه، وإحنا قابلين على كل حال. قابلين قابلين. خلاص نبقى اتفقنا، بس عليكم بقى تشتروا الأدوات على حسابكم. حاضر حاضر. عزيز فعلا وعمل لنا مكياج الفصل الأول، وقف بين الكواليس يتفرج علينا. كانت الرواية اسمها فقراء نيويورك، وكنا هنكبر 20 سنة بعد الفصل الأول. وقعدت في أوضة المكياج وجنبي أكبر مخرج مسرحي عربي بيعمل لي مكياج. يا سلام، كنت سعيد جدا وكنت مضطرب جدا. وسألني عزيز اسمك ايه يا ابني؟ حسين رياض. بتشتغل ايه؟ انا لسه طالب في الثانوية. وناوي تشتغل ايه بعد ما تكمل تعليمك؟ ناوي اروح المدرسة الحربية وابقى ضابط. وش معنى يعني المدرسة الحربية؟ عشان اهلي كلهم ضباط، اعمامي وخلاني ومعظم رجالة العيلة. اسمع يا ابني يا حسين. ايوة سامع. انت عارف انا مين؟ طبعا عارف، عزيز افندي عيد الاستاذ الكبير. شفت تمثيلي في كل روايه عند جورج ابيض وعند اولاد عكاشه وفي كل تياترو مثلت فيه. وايه رايك فيا؟ اكبر فنان في مصر، انت استاذ الكل. ما دام ده رايك تبقى هتفهمني كويس. اسمع يا حسين. افندم. نصيحه مني يا ابني، نصيحه مخلصه لوجه الله، اشتغل بالتمثيل احسن لك. أيوة لكن. ما لكنش، أنت لو تخرجت ضابط هتكون واحد من آلاف الضباط، يعني في زيك وأحسن منك كتير. أيوة بس. لكن لو اشتغلت بالتمثيل يا حسين يا ابني هتكون حسين رياض واحد، واحد بس. الكلام ده أثر فيا جدا، عمل عندي وش، قلب تفكيري رأسا على عقب، غير مجرى حياتي. لدرجة اني بعد ما انتهيت من المدرسة وجم قرايب الضباط من السودان وقدموا لي في المدرسة الحربية ورتبوا كل شيء علشان ابقى ضابط زيهم، فضلت ساكت لحد ما سافروا. وبعدين هربت وقعدت مختفي عن البيت 3 أشهر لغاية ما هديت عاصفة التبليغ والبحث عني، واتقفل باب الدخول للمدرسة الحربية. وبعدين ظهرت. أهلي كانوا ناس عمليين وعرفوا حقيقة ميولي، فسابوني أتصرف زي ما أنا عاوز وما عرضونيش. بعدين انضميت لنادي التمثيل العربي اللي كان رئيسه الأستاذ عبد العزيز حمدي الله يطول لنا في عمره. الراجل ده له فضل كبير علينا كلنا. كان معانا في النادي في الوقت ده عباس فارس ومحمد عبد القدوس وأحمد نجيب وبشارة وكيم. وبعد كم شهر وأنا قاعد في بيتنا في سوق السلاح دخلت علي الخدامة. سيدي سيدي، في واحد بيسأل عليك واقف برا. واحد مين؟ ما تعرفوهوش؟ لا يا سيدي ما شفتوش قبل كده. يعني ما هوش واحد من الشلة؟ أبدا أبدا يا سيدي، ده حتى راجل كبير. يبقى مين ده؟ أنا برضو قلت كده. أهلا أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا عزيز أفندي. أهلا وسهلا. أنا أول ما خدت خبر بالحكاية جيت لك على طول. مبروك يا ابني، ألف مبروك. الله يبارك فيك. لكن إزاي عرفت البيت؟ البيت ده هيجي يوم الدنيا كلها تعرفه. هيجي يوم يقولوا فيه هنا اتولد الفنان حسين رياض. مش للدرجة دي يا عزيز أفندي. وأكتر من الدرجة دي كمان. هو أنت شوية يا أخي، قوم بينا قوم، مفيش وقت. على فين؟ حسن فايق خلاص انضمنا. يبقى حسن فايق هو اللي قالك على البيت. مظبوط، يلا بينا بقى. على فين بس مش أعرف أولا؟ على تياترو برنتانيا. وحنعمل إيه في تياترو برنتانيا؟ هنقدم روايات من نوع الفودفيل، كلها من تأليف جورج فيدو وترجمة الأستاذ أمين صدق. ومعانا مين من إخواننا؟ نجيب الرحاني وستيفان رستي وعبد اللطيف المصري وحسن فايق وأمين عطلة وانت وأنا، يعني فرقة ما حصلتش في تاريخ التمثيل في الشرق. اشتغلنا في تياترو برنتانيا وقدمنا روايات الفودفيل اللي قال عليها، بس يا خسارة الإقبال ما كانش على ما يرام. الناس كانوا محافظين والروايات دي كانت خارجة شوية. باختصار الممثلين ابتدوا يتسربوا واحد ورا التاني. نجيب الرحاني واستيفان رستي اشتغلوا في تياترو صغير اسمه الأبيدي روس، وهناك في التياترو ده اتولدت شخصية كشكش بيه اللي اشتهر بيها الريحاني. في الحقيقة الشغل هناك كان كويس جدا، وكشكش بيه أصبح حديد الناس في كل المجتمعات وكل الأوساط. وفي يوم جه للريحاني مقاول يوناني اسمه ديمو كانجوس، عرض عليه انه يعمل له تياترو في عماد الدين ويسميه الإيجيبسيانا، مكان سينما ليدو دلوقتي. واتفق معاه على ما هي 100 جنيه في الشهر. قبل الرحاني واشتغلنا، والشغل كان كويس جدا. واشتغلت معاه في رواية اسمها ام احمد. كنت بمثل في الرواية دي دورين مختلفين، في الفصل الاول مغربي وفي الفصل الثالث عجمي. وفي ليلة من الليالي حضر الأستاذ عمر وصفي يتفرج على الرواية، وده كان ممثل ومخرج كبير، فاعتقد إن اللي بيمثلوا الدورين شخصين مختلفين، وطلب من نجيب الرحاني إنه يقابلهم علشان يهنيهم. ولما عرف إنهم شخص واحد اللي هو أنا، هناني قدام نجيب الرحاني وخدني على جنب وأغراني علشان أنضم لفرقة عبد الرحمن رستي، فرفض. وفي يوم طلب نجيب الرحاني من ديمو كانجوس إنه يكون شريكه في التياترو، فرفض ديمو كانجوس وقال: سي حسين سي حسين. في إيه يا خواجة ديمو؟ خير؟ لا مش خير ولا خاجة يا حسين، مش خير أبدا، خاجة مش كويس، خاجة زي الزفت. زفت ايه وإهباب ايه يا خواجة ديمو؟ ما تتكلم، كركبت بطني يا أخي. اسمع، انت امسكته كام مغية في الصخر يا حسين؟ 7 جنيه، ما انت عارف يا سي ديمو. شوف بقى، من الصخر دي انت امسك 10 جنيه. وايه مناسبة العلاوة دي؟ مش بتقول حاجة مش كويس؟ حاجة زي الزفت؟ انا مش فاخم خاجة. انا فاخم انت فاهم يا سيدي، فاخم بس بسرعة واختصار. شوف نجيب ريخاني موش يستغل من بكرة. انت يعرف استغل في المطرح بتاع نجيب ريخاني؟ طبعا اعرف بس ما اقدرش. ايه عشان ايه مش يقدر؟ بعدين سي نجيب يزعل مني. لا لا لا دي كلام مش مزبوط. ريخاني مش خيب يستغل، هو سيبته الشغل، لازم شغل امسي. مزبوط ولا مش مزبوط؟ مزبوط يا خواجة ديمو، عندك حق، شغل لازم امسي. كلم رواية اسمه ايه؟ الرواية اللي بنشغلها يعني؟ اسمها كله في الهوى. يعني الكلام فارغ، كلام فارغ. تقريبا كده. اسمع، مين كتبت الرواية دي؟ واحد اسمه حسين افندي شفيق المصري. انت عرفته؟ طبعا اعرفه، ده صاحبي كمان. طيب انت كلم شفيق مصري افندي دي، عملته واخد رواية جديد على سن الشغل بعد الرواية دي. انت اشتغلت الدور بتاع الريخاني على طول على طول. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.